قلبك تعبان من جرحة، أجيب منين غيرك عاشق يريحة؟ قلب وداحتك تعبان من جرحة، أجيب منين غيرك عاشق يريحة؟ مثل طير وعفتني وكسر جنح الشوق، مثل طير وعفتني وكسر جنح الشوق. شلون يطير كل المنكسر جنحه؟ شلون يطير كل المنكسر جنحه؟ يا اول غرام واول الدمعه، احين واشتاق لك وقلبي بوجعه. يا اول غرام واول الدمعه، احين واشتاق لك وقلبي بوجعه. اني انكسر ضلعي من رحت كسر ضلعه. يا حزني وفرحت وكل شي بالدنيا، حيل وياك اخذت وحيل ما بي. يا حزني وفرحت وكل شي بالدنيا، حيل وياك اخذت وحيل ما بي. يا حزني وفرحت وكل شي بالدنيا، حيل وياك اخذت وحيل ما بي. ما اعرف شو اوصف حالك بالايام، ما اعرف شو اوصف حالك بالايام. ما ظلت بعد بعيوني اي دمعة، ما ظلت بعد بعيوني اي دمعة. أجيب منين غيرك يرهم الروحي؟ يا الماخذ ضحكت وزادت جروحي، أجيب منين غيرك يرهم الروحي؟ يا الماخذ ضحكت وزادت جروحي، أجيب منين غيرك يرهم الروحي؟ مشتاق لحضنتك يا عز الناس، مشتاق لحضنتك يا عز الناس. مثل حضنة غريب ومن بعد رجعة، مثل حضنة غريب ومن بعد رجعة. Yeah.